ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيان، أرتال موكبنا سرات يا عاشق الحور الحسان. وارفع برأسك عاليا أشرق فثمة حسنيان، أرتال موكبنا سرات يا عاشق الحور الحسان، يا عاشق الحور الحسان، يا عاشق الحور الحسان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. شيشان تفضحه العدا والقدس ترزح في الهوان، أقدم فلا نامت إذن رغم القضاء عين الجبان. أفغان تفضحه العدا والقدس ترزح في الهوان، أقدم فلا نامت إذن رغم القضاء عين الجبان، رغم القضاء عين الجبان، رغم القضاء عين الجبان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. واجعل ولاءك للإله سبيل عز لا يهان، والعزم يهتف بالعدا الكل فان الكل فان. واجعل ولاءك للإله سبيل عز لا يهان، والعزم يهتف بالعدا الكل فان الكل فان. الروح ريح عاصف ودم الفدا سيل عوان، ريح عاصف ودم الفدا سيل عوان. ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. ترجو الشهادة فاقترب، أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات، إذا قبروا أرواحهم في علا الجنات سارحة، تأوي القناديل تحت العرش تزدهر، وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغردة ألوانها خضر. إن الشهيد شفيع في قرابته، سبعين منهم كما في مسند حصروا، ما كل من طلب العلياء نائلها، إن الشهادة مجد دونه حفر. يا شباب الأمة، وأيم الله لن يقوم هذا الدين وينتصر أهله إلا على جماجم أوليائه ودمائهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم ارزقنا أعلى درجات الشهداء. جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان.